بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس الثامن عشر. قراءة القسم الثاني، أصول السنة واعتقاد السلف. الفقرة 32 و300. قال رحمه الله: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. قال في هامشه في طبقات الحنابلة الجزء الثاني 542 أن أبا الصقر الوراق سأل الإمام أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفتن، ثم قال: خير الناس مؤمن معتزل في شعب من الشعاب، أهل على الرجل بأس أن يلحق بجبل مع أهله وولده في غنيمة له ينتقل من ماء إلى ماء، يقيم صلاته ويؤدي زكاته ويعتزل الناس يعبد الله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك؟ هذا عندك أفضل أو يقيم بمصر من الأمصار وفي الناس ما قد علمت وفي العزلة من السلامة ما قد علمت؟ فقال: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، وأما إذا لم تكن فتنة فالأمصار خير. وقال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة عبدوس في أصول السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى. رواه اللالكائي 317. انتهى. فقرة رقم 33 و300. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. فقرة رقم 34 و300. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. قال في هامشه: رواه مسلم 4783. وقد تقدم. وقال البربهري في شرح السنة: 30، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبد الحبشية، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. انتهى. وفي طبقات الحنابلة الجزء الأول 387. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله في ولاية الواثقة وشاوروه في ترك الرضا بإمرته وسلطانه، فقال لهم: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، أمر بالصبر. انتهى. الفقرة رقم 35 و300. وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنن وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطائهم الخراج وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز. قال في هامشه: قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة عبدوس في أصول السنة: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن يصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك، انتهى. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 140: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، انتهى. قلت: ويشهد الجمعة والجماعة وإن كان الإمام جهميا فيشهدها معه ويعيدها. ففي السنة لعبد الله أربعة. قال أحمد: من قال ذلك القول يعني القرآن مخلوق لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، إلا أن لا ندع إتيانها، فإن صلى خلفه الجمعة رجل أعاد الصلاة. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 126: وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، انتهى. قوله: وإعطاءهم الخراج. الخراج ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال. والصلة بين الخراج والعسر أن كلا منهما يجب على غير المسلم ويصرف في مصارف الفيء، والفرق بينهما أن الخراج يوضع على رقبة الأرض، أما العسر فعلى الأموال التجارية. والخراج والعسر يبقى مع الإسلام والكفر بخلاف الجزية، فإنها تسقط بعد الإسلام، انظر معجم المصطلحات الفقهية الجزء الثاني صفحة 20. قوله: وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة عبدوس في أصول السنة: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. انظر اللالكائي 317 وضمن الجامع في العقائد صفحة 354، انتهى. قال رحمه الله: والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام. والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم. قال في هامشه: خلافا للخوارج ومن وافقهم من أهل الرأي وغيرهم من طوائف أهل البدع. قال أرطاط بن المنذر: إن واطأنا أهل الرأي يوشك أن يخرجون من جميع الفرائض، وذلك أنهم قالوا لا جهاد مع إمام جائر ولا صلاة جمعة ولا زكاة، ما بقي إلا أن يقولوا لا حج ولا صيام شهر رمضان معهم. انظر الحج على تارك المحجة لابن طاهر الجزء الثاني صفحة 581. وفي السنة لحرب 266 قال أبو إسحاق: سألت هشام بن عروة عن الغزو مع هؤلاء الأئمة، وذكرت له ما طعن في الغزو معهم، فقال: كان الحسن وابن سيرين يقولان: لك أجره وذخره وشرفه وفضيلته وعليهم إثمهم. قال: وكان الحسن يقول: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. وكان الحسن يقول: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. قلت لهشام: وإن بروا أو فجروا؟ قال: وإن بروا أو فجروا. قال الآجري رحمه الله في الشريعة 1343: قد ولي الخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلق كثير، فمنهم من عدل فأجرف على الله، ومنهم من قصر فيما يجب لله عز وجل عليه وأسرف، وقد ورد الجميع إلى الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين. وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، وبالصلاة خلفهم، وبالجهاد معهم، وبالحج معهم مع البر منهم والفاجر والعدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يفرج الله عز وجل. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم، هم لحجنا وهم لغزونا وهم لقسم فيئنا وهم لإقامة حدودنا، والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر، وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد. وقيل للحسن: يا أبا سعيد، إن خارجيا خرج بالخريبة. فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه، انتهى. انظر اللالكائي الجزء السابع 26، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم، وأصول السنة لابن أبي زمانين، باب وجوب السمع والطاعة، وباب في الصلاة خلف الولاة، وباب دفع الزكاة إلى الولاة، وباب في الحج والجهاد مع الولاة، انتهى. قال رحمه الله: والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. قال في هامشه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. رواه الترمذي 1707، وقال حسن صحيح، انتهى. الفقرة رقم 36 و300. ثم من بعد ذلك: اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائل الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. قال في هامشه لحديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم 106، ولحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. قال محمد بن نصر رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة صفحة 463: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب طاعتهم ورشدهم وعدلهم، فحب طاعتهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة كلهم، وكراهية افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغيرهم، ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، ويحب صلاحهم وألفتهم، ودوام النعم عليهم، ونصرهم على عدوهم، ودفع كل أذى ومكروه عنهم، انتهى. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 74: ولا يحل أن تكتم للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، انتهى. الفقرة رقم 37 و300: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك. قال في هامشه تقدم برقم 84 قول الفضيل بن عياض رحمه الله نحوه، وبهذا قال الإمام أحمد في رسالة مسدد في السنة، انظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني 431، والجامعة في عقائد ورسائل أهل السنة صفحة 370، وفي الآداب الشرعية لابن مفلح الجزء الأول 256. وروى البيهقي في مناقب أحمد عن محمد بن أحمد بن منصور المرودي أنه استأذن على أحمد بن حنبل فأذن، فجاء أربعة رسل للمتوكل يسألونه فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور سلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى؟ فقال أحمد: أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها، وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم، قد استعان بهم السلف. قال محمد بن أحمد المروذي: قال محمد بن أحمد المروذي: أيستعان باليهود والنصارى وهما مشركان ولا يستعان بالجهمي؟ قال الإمام أحمد: يا بني، يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. قال إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدي بي. وفي الإبانة الكبرى 478 عن أحمد بن سنان قال لأن يجاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة، لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكثر الطنبور، والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث. وفيه 479 عن أحمد بن سنان قال إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى أن يبيع داره إن أمكنه وليتحول، وإلا هلك ولده وجيرانه. ونزع ابن سنان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، قال ها ثلاثة، فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه لما يرى من الشبهات. وفيه أيضا 474 عن أبي موسى قال لأن أجاور يهوديا ونصرانيا وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي. انتهت يا مشي. الفقرة رقم 338 ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقتلة وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. قال في هامشه رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 435 عن مبشر الحبلي قال قيل للأوزعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، فقال الأوزعي رحمه الله هذا الرجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال ابن بطة رحمه الله صدق الأوزعي، أقول إن هذا لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. وفي مثل هذا نزل القرآن ورد السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وروى ابن بطة أيضا 426 عن يحيى القطان قال لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى الربيع يعني ابن صبيح وقد ره عند الناس، سأل أي شيء هو؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر، قال هو قدري. قال ابن بطة رحمه الله رحمة الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وعند اللالكائي 1149 قال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة فاحذره. وقال الآجري 360 للهجرة رحمه الله في الشريعة 255 باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء، ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا أن يهجر جميع أهل الأهواء من مثل الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينتسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك انتهى. وقال الصابوني رحمه الله في عقيدة أصحاب الحديث 161 ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال أيضا 175 واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. وقال الجوزجاني 259 للهجرة وفاته رحمه الله في أحوال الرجال صفحة 365 فتوقوا إخواني هذه الطبقة أشد التواقي، فإن للبدعة رائحة تبدو إذا اشتمها ذو الألباب تؤذي من رائحة عرفها، والمصرح ببدعته ضليل لتهمته عليكم عند العوام، مردود عليه دعاؤه لبدعته التي هو منسوب إليها، والمعرجف كساه في غماركم أعظم فيكم شوكة وأبلغ جرحا، فازوروا عند ملاقاتهم عنهم، وعبسوا في وجوههم إعلاما منكم إياهم خلافهم، ولا تلقوهم ببسط الوجوه فضلا عن المعانقة والمصافحة إعراضا منكم عن كتاب الله، فإنه قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فاحترسوا منهم على معنيين: واحد، ديانة أولى، اثنان، وصيانة لمذهبكم آخرة، فإنهم بطانة سوء لا يأذونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فلا يغركم استخذاؤهم إليكم ضرعا، فإن قلوبهم تغلي عليكم غلي المرجل الذي قد فار، غير أنهم يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما غابوا عن أعينكم فردوا أشتاتهم فيها، وحسبهم بهذا خزيا عاجلا إلى ما أعد لهم آجلا، انتهى. وقال البغوي 516 للهجرة رحمه الله في شرح السنة الجزء الأول 224: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم، فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق، والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا، انتهى. وقال قوام السنة الأصبهاني المتوفى 535 للهجرة رحمه الله في الحجة في بيان المحجة الجزء الثاني 509: وترك مجالسة أهل البدعة ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم، وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. وقال في الجزء الخامس 508: وأصحاب الحديث لا يرون الصلاة خلف أهل البدع لئلا يراه العامة فيفسدون بذلك، انتهى. انظر اللالكائي الجزء الرابع 364: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.